اخطبني إلى سيدي وامهرني. يقول: فقلت لها: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد، طول التهجد، طول التهجد. فتيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحظى في الجنان بحورها، فتنعم في دار يدوم نعيمها، محمد فيها والخليل يزورها. فكن فتيقظ ساعة بعد ساعة، عساك توفي ما بقى من مهورها. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام. اللهم أعنا على القيام وأعنا على الصيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على قراءة القرآن. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على طاعتك في رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر هذا العام، اللهم أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.